مدام الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والكلمه من زال وعمل الى بعد الموت والعاجز من ابدع نفسه هواها وتمنى على الله الامني. وكم من رجل يزعم الكهف وهو ابدع ما يقول عنه بعد المشرق عن المغرب. ففي هذا الرجل ودعنا رجلين، الاول في صلاه العصر والثاني في صلاه المغرب وذلك في يوم واحد. والعاقل هو الذي نزع عند ذلك كما يقال محطه يقف فيها يسال نفسه هل انت مستعد الان للقاء الله عز وجل ام لست مستعدا. قال الله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره. ونحن بمدد الله وتوفيقه نحاول ان نربي انفسنا ونربي من اراد الله به خيرا ونربي من اراد الله به خيرا. فما من احد ادخل يا شباب حتى الفضليه لا تتركها. فما من احد وفقه الله وتفكر عليه بحضور مثل هذه المجالس الا وكان الله جل وعلا يريد به خيرا. ودائما اقول وما زلت اقول كم من اخواننا وابائنا وابنائنا يقضون الاوقات الطويله في المجالس التي يجادلون بعضهم فيها وربما ياخذون بالقناصير من السنان من هذه المجالس ولا يفهم قدر هذه المجالس الا من وفقه الله. لكن الجميع رب العالمين يكتب هيفهم المجلس ده بعد الموت خلاص بعد الموت انتهى الموضوع. تقول لا ليتني ما خلاص يعني وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. انفق من مالك، انفق من وقتك، انفق من جاهك من قبل ان ياتي احدكم الموت. هيقول لي ما فيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب لكنت سبتني كده شهرين ثلاثة والله أنا كنت أخير وأستقيم وأبقى كويس وكنت باخد مني حق. لولا أخرتني إلى أجل قريب هتقلب إيه؟ فأصدق وأكل من الصالحين. فيأتي الجواب من الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثالث وأرفع نفسي وأنصح كل ابن وكل أخ وكل أخ إن ما يشغلش نفسه بالكلام الفارغ ويشغل نفسه بتلاوة القرآن والذكر وطلب العلم والدعوة إلي على بصيرة قدر استطاعته قدر استطاعته فإن في ذلك والله الخير في الدنيا بطاعة الله والفرد في الآخرة بجنة الله. اللهم صل. كذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نبذات قويا فيما تبارك. فالسؤال الأول يا إخوان واحد يأتي لي بآية من القرآن أو صلاة الجماعة. تفضل. واركعوا مع الراكعين بسم الله. أي نعم. واحد يأتي لي بحديث أو صلاة الجماعة. تفضل. فاحسن لقد علمت ان امر بحطب فيخطب اي فيجمع ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ويصلي ثم اذهب الى بيوت رجال تخلفوا عن الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقد استدل فريق من اهل العلم على وجوب صلاه الجماعه وجوبا علميا على الرجال وكنت قد بينت ذلك اول امس عبر شاشه قناه الرحمه الفضائيه بتوفيق الله في برنامج صلاه الظهر بينت ان صلاه الجماعه فيها خمسه اقوال القول الاول سنه مستحبه القول الثاني سنة مؤكدة وهو قول الأستاذ الشافعية قول الثالث فرض كفاية وقول بعض الحنابلة قول الرابع فرض عين على الرجال وهو قول أهل الحديث قول الخامس شرط النصوص حق الصلاة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والراجح في ذلك والله أعلم أنها فرض عين على الرجال. نعم يا عبد الله فذكرت طرفا من الأدلة بعض أبنائنا ذكر منها شيئا الآن بتوفيق الله عز وجل. طيب انت ذكرت الحديث تفضل نسال الله عليه وعلى والسؤال الذي بعد ذلك واحد يذكر لي حديث في فضل صلاه الجماعه تفضل. احسن صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر ب 27 درجه. والسؤال ما فضل الخطوات التي تخطوها من بيتك الى المسجد تفضل. فاحسن كل خطوة حسنة ونحو سيئة ورفع درجة كل خطوة بنحو سيئة وحسنة ورفع درجة كل خطوة فضل من بيتك إلى المسجد كم خطوة فضل كبير من الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. صلاة الجماعة يجوز أن تتخلف عنها في حالات من يذكر بها الحالة الأولى فضل؟ ها؟ السلام نقصوا عيد هذا كلام باقي من البركة الأولى. صلاة يوم العيد لا يجوز أن تتخلف عن صلاة الجماعة أبدا. قل بارك الله فيك عند المطر الشديد أو البرد فضل في مرض قلتنا من ولدنا هذا فضل السفر يصلي يصلي بارك الله فيه حتى ذا وثلاثة هنا السفر يبقى بارك الله فيه السفر هيصلي أما إذا فيه مرض أو برد أو مرض لا زال التخلف إذا كان لا أو إذا هزل بقتل أو بتعذيب فغلب على الرب منه. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذات اليوم بيوتهن خير لهن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد وصلاتها صحيحة من فضل الله إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات. أنا اهتم بهذه التقييد. هذا كتب ما على هذه التقييد صديق أنا والحبيب قصد السنة فأسأل الله أن يتيبه وأن يجزيه القدر لا تلبسها. أي نعم. فهذه عليها صلبات واضحة. أي نعم. وأعداء الإسلام يتعمدون ذلك ويقصدون ذلك. فلعل قائلا يقول أما كانت النصيحة على انفراد حتى أقول هذا ابن من أبنائي يريد الحق وهو ليس غاضب من هذا إنما أردت به الخير وأردت أن أعلم الجميع. هل أنت غاضب؟ أي نعم. فأردت أن أعلم الجميع حتى ينتبه إلى هذا. أي نعم. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. والمشكلة لا أن واحد في حالاته يطلع يفطر به على الخطية دي يبقى واقف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم والصليب متعلق على رأسه. أي نعم. هذا تخطير. لا تخطير. تخطيط نسأل الله أن يعافيه من ذلك ومن ذلك. طيب يبقى صلاة المرأة جائز في المسجد إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا أن يكون هناك درس علمي وشرعي مثل هذا الدرس على سبيل المثال ليس فقط. فالمرأة ستأتي ليس من أجل الصلاة إنما من أجل تمام الدرس وتعلم الدرس وبالجملة الصبر. هل فهمنا؟ هذا ما بقول. يقول أن أم حميد السعودية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. أم حميد السعودية تقول يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحسبين الصلاة معي تحبين الصلاة معي قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. الرسول يقول لأم حميد قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. أي نعم. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في ذلك وصلاتك في ذلك خير لك من صلاتك في ذلك قوله. يعني دلوقتي لو المسجد في مسجد صلاة المرأة في غرفتها أفضل ولا في مسجد بيت أفضل؟ في غرفتها. صلاة المرأة في الصف أفضل ولا في غرفتها أفضل؟ في غرفتها. يعني كلما كانت المرأة أكثر كلما كان ذلك أطيب وأحسن. كلما كان ذلك ايه؟ أطيب وأحسن. طيب. وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجد. لا ادخل عليها. ادخل العمود ادخل عليه. وخوف اللي فيه حاجة من تحت. ما يعني هذا المنتحي؟ هذا الموحد أهل السنة يبتلع عن شيخ يوافق المسجد ويخالف سنة النبي من أجل راحته. إيه ده؟ تعرف ليه؟ انزلوا خفافا وثقالا. فتقولش الشارع وفلسطين والصومال والمحاكم الاسلاميه والوسطى والهرطقه وكشمير وبورما وفلسطين بالذات ولا ايه؟ فكذا ده حل الطريق ان تدخل المملكه وتكون موافقا له مطبقا لسنه سيدك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه. الدين حل المشكلات مش خطب ومحاضرات واقوال براقه وكلمات غزاله مزينه ومزرسله. الدين اعتقاد وقول وعمل ومنهج وسلوك وواقع الحل. لا بد لبركه العلم ان تظهر على جوارحك وعلى اقوالك واعمالك. صلى على الحديث هذا كثير عليه الصلاه والسلام. اذا خلاصه القول واحد صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. اثنين اذا كان يوجد في المسجد درس علمي شرعي واتت المراه المسجد بنية تلقي العلم فبالجملة هي تتصدق. فبالجملة هي تتصدق. طيب. آداب المشي إلى المسجد. عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلدا. جلدا الأخوات مرتفعة. دلتا هي فقط أجل. فتبع عزة الرجال فرمى صلى قال لا تأمركم. تأمينوا ليه حبيب؟ عدوم تلكم تأمينوا في الجامعة وتتكلموا ليه؟ حتى لا تأمركم. قال استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فقوموا وما فاتكم فأتموا. أما كل بعض الناس لما يجي الإمام راح يقول إيه؟ إن الله مع الصابرين. وبعض الناس جاي اتنحر يعني كأنه بيقول للإمام استنى لجاهه استنى كله. فكل الكلام ده بينفجع والكلام ده موجود فينا كان موجود فينا إلا من رحم ربي وعصم فينا أنا. أنت بيتني إيه الإمام راح فعل إيه؟ عليك بالسكينة والوقت. اللي تدركه تصلي مع الإمام واللي فاتك أتمه فما أدركتم فقمت وما فاتكم فأتموا. واضح الأمر؟ طيب افرض أنت جيت وجدت الإمام ثاني تشهد معاه لما تنقهر من أم السجود تشهد معاه يبقى الحالة اللي الإمام متلبس فيها أنت تتلبس مع الإمام فيها من باب إنما جعل الإمام اللي يسمى به الوحي. طب والثانية كل سجدة ترفعك ايه؟ درجة. وانت تفوت على نفسك الدرجة دي ليه؟ ها؟ ان انا وانت فقراء للدرجة الاغنياء فقراء جدا. ده المغفل مغفل كبير هو لم يفهم انه غني وهذا لا قيمة له ولا يفهمه لان كلما تعرض لك فقير من الغني اللي حمل نحو خيرية لرفع درجة هذا دلالة الخيرية هذا دلالة الخيرية فيك وفي أشكالك وأمثالك بفضل الله. وعن أبي هريرة أبو هريرة اسمه أنا أستاذ أبو هريرة أنا أبو هريرة الصغير قل يا أيها الفتى أحسنت أيها الفتى الفقير حسن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن طلق كم حديث رواه يا محمود في الحقيقة عندنا هنا كم 5,374 حديث عندكم كم زيين ولا ايه؟ 5,374 حديث روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اسمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث ثابت في الصحيح. وعن سعد بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عابدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا ثابت عند الترمذي وابن داود. فأنت أيضا توضأت لك وقال الذي تصلي اي صلاه من الصلوات وانت جالس ان تشرك فلا تشبكن داخلا وهذا الله الامر من الصلاه ايضا. يبقى الوقت وانت جاي من بيتكم انت مطالب بعده اشياء مطالب بعده اشياء. اول حاجه قول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أذل أو أذل أن أظلم أو أظلم أن أذل أو أذل. ثم يقول الله وضع في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا واجعل لي نورا. أيضا وأنت جاي تيجي بالسكينة والوقار يعني ما تجريش طيب وما تشدكش اصابعك وانت في طريقك الى المسجد. جميل. وحمت المسجد بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. ايضا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. او اغفر لي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. طيب بارك الله. واول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في وقت القراءة حتى لو كان في وقت الايه؟ الفجر. وقت القراءة مين يذكرني بيه؟ قل يا مكروه حفاظ القراءة من بعد حفاظ الفجر حتى تطلع الشمس الفجر يوم قد واحد قبل الظهر وقت الساعة وقت تعمل الشمس الاثنين قال بعد صلاه العصر كتبوا ذلك اي نعم هذا اوقات القرار تبين له فهذا تصلى فيها تحيه المسجد حتى في اوقات القرار تصلى تحيه المسجد حتى في اوقات القرار يعني بكل الاوقات تصلى تحيه المسجد طيب وتحيه المسجد سنه مؤكده عند الساده الظاهريه واجبه ان الساده الظاهريه غريبه ولكن من يترجح الله اعلم أن تحيات المسجد سنة مؤكدة. طيب بارك الله فيك. إذا تحيات النبي حكم إيه؟ سنة عند الجمهور سنة مؤكدة، عند الظاهرية طيب، عند الظاهرية طيب، عند الظاهرية إيه؟ طيب، طيب، صلاة تحيات النبي تصلى فيما يحكم حتى متى تصلى تحيات النبي؟ متى تصلى؟ متى مرتبط الوقت؟ قل تحتمل لما تدخل المسجد صلي تحية المسجد حتى في اوقات القرار قل حتى في اوقات ايه؟ القرار متى تصلى تحية المسجد؟ تصلى في جميع الاوقات حتى في اوقات القرار الا طيب بارك الله فيك اذا كان الامام يخطب الجمعه يخطب الجمعه حضرتك دخلت الخطيب على المنبر انت راجل مخطط لان الاصل ان تاتي في الساعه الاولى اللي بياتي في الساعه الاولى فكانه ضحى بها قمره زجر واللي ياتي في الساعه الثانيه كانه ضحى بايه؟ ضحى واللي ياتي في الساعه الثالثه كانه ضحى بايه؟ بكسر واللي ياتي في الرابعه كانه ضحى بايه؟ بدجاج واللي ياتي في الخامسه ضيق واللي ياتي بعدما يقعد الخطيب في المنبر جلست الملائكة لاستماع الذكر الحب. يبقى الرجل جه بعد الخطيب طلع من المنبر مقصف حق نفسه ولا لا؟ مقصف. ولو شاف ضابط عند 21 سنة ملازم طلبه في النقطة ولا في المركز يجي دايما ويفضل متخبط في العظيم. حتى لو كان في مقام أبيه عنده 50 60 سنة، حتى لو كان رجل يشغل منصب مدير عمل بتاعه يجي يقلق. سبحان الله. وربك يناديك ويقومك وانت مقصر بشانك. ده حاجات عجيبه جدا. تلقى واحد رايح مثلا الجنازه جميل قوي. انت استحضرت ان انت مطلع الجنازه الى الاجل اجلك ايه يا استاذ؟ قرار. اما تطلع الجنازه ده القرار. القرار ده قد ايه يا استاذ؟ القرار ده كجبل سخن. القرار ده كايه؟ كجبل سخن. قال طب لو تابعت الجنازه تاخد قرار ثاني، هل انت لما خبطت على الجنازه استحضرت الموضوع؟ لما جيت تنسى الجنازه استحضرت الموضوع ده؟ عندك رغبه في الحسنات والدرجات ولا انت بتجاري وزيك خلاص؟ انت تعرف الكلام ده ازاي؟ ما تحضر الفلوس دي؟ اما ربنا يحرمك بحضور مثل هذه الفلوس المباركه اما اللي كان المسكين ياخد بعض امراض وسايب عجاله وسايب الزمن. ثم يتهم نفسه بعد ذلك انه حريص على اخرته وانه فاسد وانه كذا وهو ليس كذلك، مش كده؟ ها؟ هذا واقع نحن نعيش فيه الان. هذا واقع وتلقى في المنزل واحد قام طلع عند السجاير فتقول تهديه ده مغطى. قال ده جاي من اهل البيت، انت مغطى واهل البيت لو سمحوا لك هذا يكون مغطلين بيت. واهل البيت مغطلين مثلك تمام. لو سمحوا لك بإقامة هذا المنكر، ده منكر، وأنت تقيم هذا المنكر، تقيمه، فيجب عليهم إذا رأوه، إذا رأوا هذا المنكر، يقولوا يا أخي جزاك الله خيرا، اجلس، هذا منكر الله تعالى، ونحن لا نحب المنكر ولا نحب أهل المنكر، هذا الوجه الخاص من أهل منكر منكرا فليغلبهم بإيه؟ بيده، فإن لم يتصف بإيه؟ فإن لم يتصف بإيه؟ أبقى وذلك إيه؟ أضعف الإيمان، أضعف أضعف، كان جميل. إذا لو دخلت الخطيب في المنبر تصلي تحية المسجد، تصلي تحية إيه؟ والخطيب في المنبر أنا والخطيب في المنبر. فقيل سؤالة مهمة جدا جدا. أنت لو دخلت المؤذن بالأذن الفجر أو الظهر أو العصر او المغرب او الشرق. تفضل تحية المسجد ولا تعمل ايه؟ ترفض قبل الاذان. قال ليه؟ لان في وقت تصلي تحية المسجد بعد الاذان، تصلي تحية المسجد او السنه القبليه. يبقى ما طلعت على نفسك سنه من سنن حديثة النبي صلى الله عليه وسلم. الا سنه ترداد الاذان، الا سنه ترداد ايه؟ اذا ترجع. فعند دخلت والخطيب قاعد على المنبر ويؤذن يؤذن بين يدي الخطيب. توقف الاذان وتصلي تحية المسجد. تصلي تحية المسجد. طب ليه؟ لان لو انت رددت الاذان وبدات تصلي الخطيب يخطب يبقى انت ضيعت على نفسك جزء من الطريق. فانت ايه؟ خذ خطوبه طريق وتعيد لازم سنه مؤكده والفريضه مقدره على سنه مؤكده. يبقى انت بارك الله فيك في الحاله دي ان تصلي تحيه المسجد اثناء اذان لا اذان ايه؟ الجمعه. هذا يبدو مكانه طريق. قال الفائده غاليه جدا. انا كنت كنت قاعد بالباقه كده قاعد سرحان على ودنك على نفسك. عاوزك تتعلم حاجه قبل ما تموت. قبل ما تموت انت دخلت تعلمت الطبق هو شويه بس مش عارف حاجه. حتى الا القليل ان كان عارف ان كان القليل قد بقي. اي نعم هذا امر مهم جدا. فدول الفائده الثانيه هامه. الفائده الاولى ايه؟ الفائده الاولى انك لما دخلت اثناء اذان الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فتردد دعاء المؤذن. طب ليه؟ لان هناك فرصه ان تصلي بعد الاذان. عرفنا. طب الفائده الاخرى، الفائده الاخرى ان انت لو دخلت والمؤذن يؤذن بهذا الخطيب فعليك ان تصلي تحيه المسجد. طب ليه؟ لان تماما الخطبه قليله وتحيه المسجد سنه مؤكده والفريضه مقدره على السنه المؤكده. فمستجاب هو المؤذن سنه مستحبه، السنه المؤكده اعلى من السنه المستحبه. فهمنا حاجه ولا لا؟ فهمنا يا اخوانا؟ طيب كلام جميل. فبارك الله فيك. لو انت بقى ايه؟ بتصلي السنه القبليه. وبعدين المؤذن اقام الصلاه. ان كنت في الركعه الاولى فاخرج منها دون سلام. والتحق بصلاه الجماعه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومعنى المكتوبة أي المفروضة. نعم. أما إذا كنت في الركعة الأخيرة فخففها. إذا كنت في الركعات الأخيرة فإيه؟ خففها. أي ثم اذهب للجماعة بارك الله. طيب. ثم ماذا؟ فضل إدراك المذهب. أنا أحب ألا يقوم أحد من الدم. معرفش يقوم ويقعد ويقول ما يشغلنيش معاك. انا صغيرا كان او كبيرا. تقول له علم نفسك تطبقها. اما التنصيص ما بحبوش. لانه كبير ولا صغير؟ طبعا على من؟ على الفرقه الصلاه. عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى. التكبيره الاولى ماذا يؤمن بها؟ أحسن تكبيرة الإحرام. كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللي ربنا سبحانه وتعالى يديله بصواب البراءة الغير يوم على كم فرض؟ 200 فرض. ربنا خمسة ممكن يدرك 200 فرض التكبيرة الأولى لكن مش الإحرام. يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا رب أوعدنا كده يا رب وتفضل علينا بذلك يا رب. ويا رب احنا مذنبين ومقصرين فلا تعاملنا بما نحن اهل الله. وعاملنا يا ربنا بما انت اهل الله. فانت اهل التقوى واهل الله. طيب. بارك الله فيك. وعن مالك بن بحينا ايوه هنا يقول سعيد بن المسيب روى عمرو ابو نعيم في الحليه والامام الذهبي قال انه في سياق اعلى النبلاء ان ذلك ثابت بالاسناد الصحيح. قال سعيد: ما اذن المؤذن عليه منذ 30 سنه الا وانا في المسجد. الله. ما اذن المؤذن عليه منذ ايه؟ 30 سنه الا وانا في المسجد. الله اكبر. يا رب دل علينا كده. وبارك الله فيك، اذا دخلت المسجد ووجدت الجماعه فقد انتهت، فان شاء الله لا تدري الجماعه، لانك انت راض عندك حرص على صلاه الجماعه، الاعمال بايه؟ بالنيات، وانت عدت ان تحافظ على صلاه الجماعه. فجيت مره اتاخرت فقالت لك صلاه الجماعه، ربنا ياتيك صلاه الجماعه، ادري صلاه الجماعه بالنيه. قال سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الانصار الموتون فقال: اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتسابا. قال: اريد بذلك وجه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء. الوضوء لا يكون حسنا الا اذا كان الشروط والفرائض والسنن وعلى صفه وضوء حمران مولى عثمان. اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل وحسن. الشاب اللي عند العمود قطر المبنى اللي ايضا لم يزال قطر المبنى الا كتب الله عز وجل له حسنه، ولم يضع قدمه اليسرى الا حق الله عز وجل عنه سيئه. فليقرب احدكم او ليبعد، فان اتى المسجد فصلى في جماعه غفر له، فان اتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا صلى ما ادرك واتم ما بقي كان كذلك. فان اتى المسجد وقد صلوا فاتم الصلاه كان كذلك. الحديث الثابت عند ابي داود باسناد صحيح. يبقى انت لو جيت المسجد متاخر لك ثواب صلاه الجماعه، لكن مش كل مره تيجي متاخر هتقول ذلك، تقول لي الثواب من الثواب، هتقول ازاي؟ يقول لك ليش محمود شعبان الدرس اللي فات جاي متاخر والدرس اللي جاي متاخر، يقول لك لي الثواب من اول الدرس، هتقول ازاي؟ لابد ان ترفع الهمه وتظبط الامور، تقول دون التبكير تيجي الدرس تبكير، ده امر مهم جدا. انت اذا مات ربنا يفتح لك الباب. قال لي مفيش حد فاضي، حد فاضي؟ محدش فاضي خالص، الشغل من راسك لفاضي، ده رجليك، لكن انت ظبط امورك، ظبط امورك فتح الله لك الابواب ان شاء الله تعالى. طلع الحديث عليه الصلاه والسلام، وعن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن وضوءه ثم راح وجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. اي اما الدخول مع الامام، وجدت الامام رافع تفتح، وجدت الثاني لا تسجد، وجدت المعتدل لا تعتدل، الحاله من الامام عليه تدخل مع الامام على حالته التي هو عليها. طيب انت تعبر لو انت دخلت الامام بيقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. السؤال منكم كلكم، هل ادركت ركعه من ذلك؟ لا. اذا دخلت الامام رافع وادركت الركوع تحسب ولا لا؟ تحسب ركعه. واضح الحكم؟ طيب. من رجع دون الصف عن ابي بكر، مين اللي ذكرني باسم ابو بكر؟ احسنت يا اخي. نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث هو ابن ابو بكر، وابو بكر ده من خدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان في الغالب خدام النبي، كذلك مغير من حد من خدام النبي، وكليته ابو بكر، واحد يعمل فتك من يقراها في كتاب ابو بكر خطا مضبوط، ايه ايها الفتك؟ الهادي زيد، يفكر ان هو ابو بكر، يقول له يا ايها الفتك ابو بكر خلاف ابو بكر، ابو بكر هو تطبيق الامه الاكبر، اما ابو بكر نفيع بن الحارث احد خدام النبي صلى الله عليه وسلم. ادخل الحديث ابو بكر ادخل المجلس. عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل ان يصل ان يصل الى الصف. ابو بكر لا النبي عليه السلام راكع. قبل ما يوصل الصف عمل ايه؟ عمل ايه؟ ركع قبل ان يصل الصف ركع. وغير ماشي وهو راكع حتى يصل الى الصف. ايوه. بيقول لك بقى انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وركع فركع قبل ان يقوم الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. الكلام الثاني في البخاري، هقول ثاني. واحد اسمه ابو بكر كنيت اسمه ايه؟ نفيع بن حاتم، دخل المسجد فوجد صلاه الجماعه قائمه والرسول والصحابه متلبسين بالركوع. لابسين ركوع في واحد كان متلبس هو فيه بالحشيش بالبنبو بالشيشه، تلقى راجل عنده 50 سنه وقاعد لك على البحر. يا جدع ايه؟ يا ابن ايه يا حبيبي؟ انت شايف؟ قاعد تتهرش بتاع على ايه؟ وعين اللي جايبينك؟ تعرف ايه؟ ده مش مكانك يا ابني، مكانك المسجد، البيت، شغلك، مكان ايه؟ او وظيفتك، ده مكانك، ما تخش على المقهى وتشيش، تقعد تشيش كتابة بقى حلت عليك على اشكالك وتدلي من المسجد وتفكر حالك ايه وانت مش عارف ايه وانت حقير حقير. لكن هو قال يعطينا من هذا، انت كبير تعرف كده، هو حرام الصغير فكيف بالكبير؟ انا طلع عليك على الصغير والموت هيجي ولا يليق بك انك تشترك سيجاره او سيجاره او شيشه، لا يليق، هذا امر حرمه الله. طيب فابو بكر بن نفيع بن الحارث دخل ولد النبي عليه الصلاه والسلام راح فامراته وهو عند الباب ومشى وراه وراه قال فالكلام ده بلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعب. يعني بعد كده تيجي بكير، بعد كده تيجي ايه؟ بكير، زادك الله حرصا ولا تعب. طيب هل انكر عليهم وقوع دون الصف؟ لا. هتقول لي في علماء قالوا الركوع دون الصف لا يجوز، ومعنى لا تعب اي لا تعب من الركوع دون الصف. ده مفهوم ولا موثوق؟ مفهوم. اصل هو موثوق يقول له ايه؟ يقول له ولا تعب من الركوع دون الصف بعد هذا. ده اسمه ايه؟ موثوق. اما واحد يقول ده معنى ولا تعب من الائمه ان ولا تعب دون الصف، هذا اسمه ايه؟ مفهوم. طب لو فيه موثوق ومفهوم ايه اللي يقدم؟ الموثوق. لو فيه موثوق ومفهوم الموثوق يقدم على المفهوم. طب دي اسمها ايه؟ اسمها قاعدة. يقدم الموثوق على المفهوم اسمها قاعدة أصولية. اسمها قاعدة ايه؟ أصولية. طيب وعن عطاء، عطاء ده من الصحابة ولا مين؟ من التابعين. عطاء منين؟ من التابعين. تعرف عطاء ده اسمه ديلمة. اسود مش يعني حمارة ده حياة كبيرة، لا اسود بيلمع. تعرف من غيره حصة حصة يعني كشحن فاهمين ولا لا؟ وشعره أقرع شعره وعاد يباعه للصدر بس عاد. ففي موسم الحج الناس مقتنعين عن بكرة أبيه، مقتنعين هاجمين عليه هجوم عليه بالأسئلة. فأتى خليفة المسلمين، أتى خليفة المسلمين، قال خليفة المسلمين أتى ليسأله، قال له خذ دورك، اقف ما هذا العبد الأسود الذي يكون في الغيب دولة؟ لراجل بيحكم نصف العالم، نصف العالم، خذ دورك، من هذا العبد الأسود؟ قال له عبد. فعاد يرغب اولاده في طلب العلم ليأخذوا مكانته ولا يذلون لهذا الدين. الشاهد ان الله يرفع بهذا الكتاب ايه؟ اقوام ويضع به ايه؟ اخر. فانت ممكن تكون انسان ما انتش موجود على الطريق ولكن العلم يرفع مكانتك ويضع لك شكوى ومكانه. اي نعم. إذا كان العلم يرفع بيوتا لا عباد لها والجهل يهدم بيوت العز والايه؟ والشرف. بس. بارك الله فيه. عن عطاء انه سمع ابن الزبير. ابن الزبير ده بارك الله فيه. الزبير نفسه يبقى يعني له صفه خلعت عليه. ايه؟ حواريه رسول. طب هو مين؟ هو مين الحواري؟ الزبير حواري. طبعا طلحة والزبيرين حواري النبي. جميل. طب الزبير من العمد ايه لرسول القرابة؟ اللي عمد. جميل. طب زوج مين؟ الزبير ده. طب والد مين؟ عبد الله. طب عبد الله الزبير اول مولود من مين؟ اول مولود للمهاجرين في الدولة الاسلامية. اول مولود للمهاجرين في الدولة الاسلامية. اللي هي المدينة النبوية المنورة هو عبد الله بن الزبير. اول مولود للمهاجرين في المدينة النبوية المنورة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. صحابي جليل. وماذا كان خلافة. كان في ثلاث خلافات في عين الواحد. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. وبتاع الخوارج ده القطرين قطرين من الفجاء فتح الله عليك يا عبد الله قطرين من الفجاء واستكب المقام والخلافه بعد الناس من الرواب قطر عبد الله بن الزبير قطر قطرين من الفجاء ومسك الخلافه عبد الله بن الزبير. نعم هنا يقول الحديث عن عطاء ان رسول الله بن الزبير على المنبر يقول اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوب فليكن إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يجب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. أي كذلك كلام مين؟ عبد الله بن كذلك كلام ابن الزبير عبد الله بن الزبير أي كلام ده؟ عبد الله بن الزبير وعطاء سمعه عبد الله بن الزبير يعني لو جت ورقة تركع وتمشي من تراكع حتى طبعا الناس لو شافوك كده العامله دي هياكلوك حتى جايبين لنا دين جديد وكل شويه بيطلعوا لك تقليع شكل حتى ليه لان الناس اللي احنا قلنا لا يحافظون على مدارس العلم الا من رحم رب وعطاء وعن زيد بن وهب طبعا الكلام ده ثابت فين؟ في السلسله الصحيحه للعلامه الالباني الكلام ما فيش نفع فيه في واحد اسمه عطاء عطاء ده من التابعين كل واحد صحابي اسمه عبد الله بن الزبير هو عايزين بيقولوا ايه؟ إذا دخلت المسجد فوجدتم ركوع فلتركع ولتدب راكعا حتى تقرأ الصف. ده في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب. وعن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد فلما توثقنا المسجد فلما ايه؟ توثقنا المسجد. رجع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. أول ما وصل نص المسجد رجع الإمام فخاف عبد الله بن مسعود من الحق فركع قام رافع ومشى وركع إلى ما إيه؟ أبدا واضح ولا إيه؟ طيب حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك يعني لما الإمام سلم هو يريد ان يقوم ليكتب رفع من به زي ابن واحد فاخذ عبد الله بيدي واجلسه يعني زي ابن واحد قال يجيب رفعه فكر هو الحياه عبد الله يقول ان شد كده من هدومه يعني واحد ثم قال انك قد ادركت الكلام ده موجود في السلسله ايضا فضل الله تعالى قال هو اللي يقول قال له انت ايه؟ ادركت واضح الكلام؟ طب إذا احنا استفدنا الوقت عدة استفادة. الاستفادة الأولى إن الركعة تضرب بإيه؟ ضرب، هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية إذا الإمام رجع وأنت على الباب وخايف الإمام يرفع من الركوع قبل أن تصل الصف، تعمل إيه؟ طيب، الاستفادة الثالثة تمشي وأنت راجع من الباب لغاية فين؟ لغاية الصف. في واحد هيجي يعمل لك ناس، ابن الباب، سيبك منه، ولا ترد على الناس خير ولا تحارب. هو عاوز يتعلم وهو مقدم هيحصل عاوز يعمل هيفا طيب ويجي للدنيا ويروح ما تكلموش لان ده غير هو فتن ومشاكل هو فتن ومشاكل وغير ده ما تخشيش معاه حاجه اما انت قال لك يا رسالة جزاك الله خير انا شفتك عملت كده عمر ما شفت حد عمل كده عملت كده ليه؟ قول له يا عم الحاج حضرتك في كذا وكذا وكذا بالراحه باحترام وادب واخلاق وبعدين تشكره هيعمل هيك او تنقص خليه يتنقص لا فرع وانت اخبار الحق قال ان اللي عاوز يتعلم بقى مؤدب كبيرا كده وصغيرا واللي عاوز يعمل هيك ده حاجه تانيه فطلع حبيبي عليه الصلاه والسلام قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين حديث ابي هريره اذا صلى احدكم الناس فليخفف إذا صلى أحدكم للناس فليقدم، فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير، فإذا صلى لنفسه فليقوم المشهد. واحد يقول لهم من كفرنا رجلينا ولا بالستين في دمانين حتى يوم ذلك، ولا تكفرنا رجليك ولا حاجه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي امر بالتكفير صلى المغرب قرأ الصفات، الصفات 182 آية. لو من يوم المغرب دي اتبنت أو غيره لم يحدث إن واحد قرأ الصفات فرطة، ولو حصل فيوصل إلى مستشفى 180 حتى لو أقرب مستشفى إيه؟ صح ولا لا؟ 182 آية اشتروه ابنه مرض حتى ينزل 182 آية. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الصفات وصلى بالأرض أرض الآية 206 آية، 206 آية جزء وخمس تلك خد آية. فهذا حدث المستقبل. وفي نفس الوقت النبي قرأ الأعراف، قرأ الشمس، قرأ الضحى، صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي المغرب بالصلاة، وكان يصلي بالطول، والطول الثاني مفتوح، وكان أحيانا يصلي بطوال مفصل، بأوسط مفصل، بقصار مفصل، فين؟ في المغرب العشاء بطوال مفصل طار، وبأواخر المفصل طار، وبقصار المفصل طار. فالمفصل يبدأ منين؟ قدر أسلم أحسن من قاص. فالأواخر المفصل تبدأ منين؟ أواخر المفصل الأواخر، لا الأواخر منين؟ على النبأ الضحى، النبأ من إيه؟ الضحى. جميل. فاقتصار المفصل جميل الى الضحى الى النار، الاطوار المفصل من قاف للمبتدا، واواخر المفصل من الندى لغايه الضحى، واقتصار المفصل من الضحى او الشرق لغايه النار. جميل. بارك الله فيك. اما صوم الفجر كان يقع من 60 الى 100 ايه، صوم الله عليه وسلم، وصوم الظهر كان يقع من 30 ل 50 ايه، وصوم العصر كان يقرا من 15 ل 25 ايه. وفي المغرب طلب الطوال، طلب الاواخر، طلب الاتصال. وانا احتمت طلب عليهم. هذا طيب. الاذان سبحان الله. طيب تفضل يا اخي. تفضل. اذا احنا هنبدا ان شاء الله من اول فين؟ من اول اطاله الامام الركعه الاولى. اطاله الامام الركعه الاولى. تنبهوا الى هذا. هذا ما سنبدأ به الدرس القادم إن كان في العمر بقي. اللهم اجعل الله أكبر. الله أكبر. اللهم اجعل الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انا عاوز اقول للناس اللي كان في بنات كتير في لو انت خلقت حاجه زمان انت شاب ولا حاجه حاول ترجعها لاصحابها قبل ما تموت، لانك انت لو خدت توبتك لن تقبل عند ربنا الا اذا رجعت الحقوق لاصحابها. يعني خلقت اي حاجه حتى من غير ريحه، يعني من غير زرع، خلقت شويه دميه شويه نوبيه شويه كوسك واحد سلق جاموسك سلق حمار معزه بطه وزه، لا يحتقر شيء يرد حقها الى الذين فرق بهم ولم تقبل التوبه الا برد الحقوق الى اهلها. لذلك انت حر مغرضك للقبر ومحدش يبقى معاك الا عملك ان كان صالح ولا صالح. فلو كنت سلقت جاموس او حمار او مال او بطة او وزة او شوية دمية او نبية او بطة وانت شباب توب الى الله الان برب المظالم الى اهلها وما تستحيش. انت لما تستحيلك ساعة ولا نص ساعة احسن ما تاخد على قلبك في القبر او اذني انا بحبك وبحب نفسي واريد خيرا لنفسي ولك فانا بالتوبة. وقال يا سيدنا نرحب بكم جميعا ونرحب بفضيلة الشيخ زكريا الواعظ الاول من الاوعظ الشريف. حياكم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ المقام رجل جاء شمال الكتاب ولا شعر جسده يسجل الظلم الان عليه اسم يا رب. الشعر ينقسم الى ثلاثه اقسام. شعر مامور به. مامور به شعر اللحيه. انت مأمور بيرتقها ولا تحوشها؟ بيرتقها ايه؟ ومستني ايه؟ مستني تكون انت خايف من امن الدولة، امن الدولة عارف انك ايه يا ابني؟ انت يا دوب طالب مستقيل، وبعدين يعني ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انت اعفاءك اللحية من دينك، فتوكل على الله ولا تموت، الموت جايلك اهو، انت مستني جاي يعني موت او جاي، فقبل عشان تقابل ربنا بشكل سيدنا النبي على الصلاة. واللي انا بستغرب منه ان راجل سافل الزعيم ولسه لحق في الحيطه ومسكين ده هات الصابونه وهات الفرشه ويقعد يعور في نفسه ويضيع وقته ومش عارف ايه، والشويه اللي كان بيحلق لحيته فيهم دول كان عمل له 100 تسبيحه ولا 100 حوقله ولا حاجه ب 100 شجره في الجنه، قام يضيع وقته على الفاضي ياخد سيئات ويكذب على قلبه سيئات. طب ليه؟ انت سمعت الان ان يسال اللحية غريضة وليس سنة مؤكدة ولا سنة مستحبة، حتى لو افترضت ان هي سنة انت بتعمل في السنة دي، ما انت بتحب النبي، انت بتصلي ليه؟ اتباعا للنبي، بتصوم ليه؟ اتباعا للنبي، بتزكي وتحج ليه؟ اتباعا للنبي، بتربي اولادك على الصلاة والدين ليه؟ اتباعا للنبي، يبقى ايه اللي منعك؟ اللي منعك شوية قوة في نفسك على شوية تقصير، احنا عاوزين منا الهوى والتقصير عشان احنا بنحبك لله ونريد لك رفع الدرجات، نريد لك الله رفع الدرجات وتكسير الحسنات ومحو السيئات، توكل على الله. فاذا انت خايف من مراتك في البيت، خايف من حاجة، الحاجة مش هتقول لك حاجة، خليك راسك وتوكل على الله. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اذا بارك الله فيك، في شعر مأمور به اللي هو يأساء له، وفي شعر بارك الله فيك منهي عنه، شعر العالة وشعر الابطين ينفع ترددها؟ ينفع. لو انت لو وصل اكثر من 20 يوم شعر الابطين او العالة يبقى حرام. اي نعم. الاصل انت كل اسبوع او اسبوعين تعمل صيانه كده، تحلق ابطيك وعنتك وبتاع وتقص ضفر ايديك ورجليك وتروق على حالك كده. اي نعم. لكن لو زاد عن 40 يوم يبقى حرام. طب وفي شهر مسكوت عنه، الشهر المسكوت عنه ايه؟ شهر الصبر والظهر والساقين والذراعين. يبقى الشهر ثلاث اقسام، مفيش انجليزي ولا فرنساوي ولا كلام صعب، كلام عظيم ولكن تقدر تنقله لغيرك. شهر مأمور به وشهر منهي عنه وشعر مسكوت عنه. المأمور به اللحية، المنهي عنه الإبطين والعالة، المسكوت عنه الثقيل والزعيم والفضل والضغط. هل فهمنا شيئا؟ أي لا. تفضل. تحدث الذي احببتني فيه. الشاب من 13 وهو يمضي ويغفر، هذا يشك ذلك. اذا كان اهل العلم اجازوه هو على العين والراس ان يشك كده من دماغ التعسف، هذا كلام فارغ من الادب. حتى لو كان معه خوف دين او دراسات الكمين او شريعه القانون او دار عيون او اداب او كلام كامل، حتى ما ينفعش. اذا وجدت من شيخك الذي هو عالم بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه، ان كنت دكتور ولا صيدلاني ولا مهندس ولا مدرس ولا فلاح، واجرت احنا خدامينك. لا، اما لو انت معاك دكتوراه ولم تجد ده مش في الموضوع. موضوع الفوضى 30 شهادات. لا، العلم بالتعلم. كم من دكتور وزاد، وكم من صاحب ماجستير وزاد، وكم من حضر على المصحف والبكالوريوس والكلام ده. فالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتعلم. فان كنت قد اجلت من العلماء الربانيين الراسخين في العلم فعلى العلم يا رب، ايا كان عمرك وايا كنت انت. طيب، اما منك لنفسك لا تنفعش. ربنا قال: ولا تقولوا لما تصف الفاتحون كذب ولا حلال ولا حرام. وانا بتوفيق من الله عز وجل رفع الله من جعله صلاه المسجد في برنامج تناقضات بتاعي عبر شاشه القناه الاحمر، في اللقاء الاول من البرنامج نبهت على الفتوى بغير علم، واستقصيت كثيرا من الادله وضبط هذا الموضوع. ايوه، وبهذه المناسبه لقاء ان شاء الله في برنامج تناقضات السبت القادم في السابعه مساء ان شاء الله، السابعه مساء يوم السبت عبر شاشه القناه الاحمر. الخميس هنا خميس اللي بعده نبدا ندرس ندرس الفقه عندي في الاحكام ان شاء الله. اما السبت القادم الحلقه الرابعه في برنامج التناقضات، اسال الله ان يطهرني واياكم من النفاق والرياء ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. نعم. ومعتبر هذا تكون انتهى الكتاب الذي اشرحه ومن مؤلفه ومن اشرحه. الكتاب اللي انا اشرحه ابتداء من الخميس اللي بعده القادم اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله، هو كتاب تيسير العلام شرح عمدة الاحكام للامام المقدسي بشرح العلام عبد الله بن عبد الرحمن آل البتان الذي كان يدرس يوميا في المسجد الحرام، وهو رئيس محكمة التمييز وعضو هيئة كبار العلماء وتلميذ الإمام المفسر عبد الرحمن الناصر السعدي وزميل فقيه عصري بن عثيمين، وقد مات رحمه الله. فالكتاب الذي سأشرحه من الخميس الذي بعد القادم إن شاء الله هو ما أشرحه إليه، والله أسأل أن يبارك في العافية والوقت وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومن يعني من أثيابنا من أهل العلم. نعم. أنا أحبك بالله، أنا كنت غير الالتزام وأسمع لفضيلة الشيخ أبي الحافظ الطبراني والشيخ محمد حسان والشيخ محمد الشيخ يعقوب، وشاهدت في أحد الطبراني إلى شيخ مسمى الحبيب الجميل وصحاني لكم دي ألا أسمع لنا له الشيخ. هذا رجل ضار، الحبيب الجميل رجل ضار، وهو صاحب نباحة، وإذا تكلم استرسل ويتكلم. قال الله تعالى، قال رسوله: وكنتم شمت أهل السنة، لحية وعمامة وجبة قصيرة وأنيق ومهندم، وكلامه فيه رقة ورقراق، وقد يدمع عين من أمامه، إلا أنه خبيث، فهو صوفي جلي، صوفي جلي أشعري كحل، وأنصح بعدم سماعه. أما العلامة ابن فوزان ابن حبيان ابن الرجال، فهؤلاء من العلماء الأكارم الذين يظهروا على شاشة قناة المغرب. أما فضيلة شيخنا الحويني وابن حسان ابن يعقوب فهم من العلماء المباركين الذين ننصح بسماعهم، كالشيخ أحمد عبد السلام داري، الشيخ مصعب أنور، الدكتور جمال المراقبي، الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور عبد العظيم البدوي. فهؤلاء من العلماء المباركين الطيبين الذين ننصح بسماعهم. الله اعلم. نعم. والله حتى تبدا الذي انا المفضل ذلك ان اصلي المسجد ويوجد في جوار البيت رجل مشركين، وانا حتى لا اقول اليك اقول من الفضل لكي اصلي المسجد، ولكنني لا اصلي سنه المسجد، هل لا اذهب له للصلاه واصلي السنه ام انا اليه واصلي السنه؟ لا اذهب اليه ولا باس ان تصلي السنه على قلب طوافك ايضا. فان في صحبك له اجر ومثوبه، اسال الله ان يحفظك. والله يوم الحين في البداية حضرت الله من أصلاة المحكمة في البداية جديدة إذا كانت ثابت الشروط والأركان والواجبات المسلمة فهل إذا فعل المحكمة من المجلسة بالنطار أو وضعت ريحة تكون مريضة صحيحة؟ لا صحيحة، إذا كان ذلك في البيت وكان الدنطار تحت الجلباب، أما إذا وضعت طيبا وخرجت إلى المسجد فهي كالزانية عياذا بالله. نعم. قال الله تعالى وهو الذي في السماء اله، ما بعد قوله تعالى اله اله يأله الهه وألوها فرعتها، اله يأله الهه وألوها اي تأله الالوه، تجعل العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وذبح ونذر واستغاثة وحلف وتواضع ورغبة ورهبة وإنابة وخشة وإدراك الله وحده فقط، هذا هو المعنى والله أعلم. إن شعور المعنى وغلاء وطول السؤال المعدلين وفي المسجد ولأن جاءوا الصبح تأذن في الحج وأقوم بالعامل على صوتي الله فيقول لي صوتي في البيت، أدعو أن أدعي أن صوتي في البيت وأسمع كلامك. ولماذا تستهزئ من العامل؟ العامل خير به أخر، هذا الكلام لو صلي في المدرسة هذا بإخوانك، توضي الإطابة في المدرسة وصلي بإخوانك، صلي بإخوانك الطلاب، أي نعم، وأنت إذا خطأت وقررت شخصيتك وطورت العلم فيغير الله بك، فإني أذكر يوم أن كنت طالبا، كنت أخرج إلى صلاة الظهر، فكنت أواجه الطلاب لخروج صلاة الظهر. فحصل يعني خلل، فالمدير ارسل اليه فبعث له قال لي انت عاوز ايه؟ قلت له عاوز اثناء الظهر تاخد فسحه انت تصلي ومدرسين صلوا وطلاب صلوا، قال لي هو كذلك اوتوماتيكيا بفضل الله، واعطى فسحه مخصوص في ايد الله وانا في بيت الله، حدث هذا قال لا كانت فسحه غير الفسحه يعني بفضل الظهر، ولكن هذا يحتاج منك الى فسحه توجه والى قوة شخصية وإلى علم شرعي وإلى ثبات أمام التحديات. أيوه تفضل. فضيلة الشيخ يأتي بدر في الواجب تحت البديل بأن أعطي منه لزواج زوجي وكيف تنفقه؟ إن كان يرى زوجك فقيرا فلا بأس، ولا تخبره أنه مال محرم وأنك لا أخبرته ولا لم يكن. نعم. هل الإلحاق الذي يوجد في الصلاة له علاقة بالقبلة؟ أيوة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة من دور أو غفر، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها والله أعلم. نعم. هل يجوز جمع البلد اللتين تطير صلاة في معية المسجد؟ يا حبيبي إذا دخلت المسجد صلي السنة القبلية والله تعالى سيعطيك أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد إن شاء الله. ولتكن نيتك يا حبيبي هي السنة القبلية. والله يكون الكريم والكريم سيعطيك الاجور كلها المدد والله اشهد الله يحبك بالله حتى بالله احمد كما يحبك بالله ان تدعو لي اسال الله ان يحسن خاتمتي وان يحسن خاتمتك والسامعين اجمعين كل امين بل هي مقاطعات الايمان الايمان اقراه من كتاب الله فان كانت القراءه سواء فأعلمهم بسنة رسول الله فإن كانوا سواء صلى الله عليه وسلم فأقدمهم هجرة فإن كانوا سواء فأقدمهم سنة فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا والله أعلم. هل يجوز لحاجة الإحياء أن يقوم صلاة رجل في الصلاة خلفه بالكهف؟ إذا كان الله قد ابتلانا بإمام مراقب حديث حمام الإيه وكان المسجد مبني الأوقاف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونصلي وراء من ابتلينا به. أنا ولا نترك الجماعة لأن ترك الجماعة بدعة. حتى ترك الجماعة بدعة. لكن أن يتقدم رجل حنيف وهو يجد ملتحي يجيب الفاتحة فأنا أراه أنه رجل متجدع. فيه تجمع. نعم، أسأل الله السلامة. صلاة الجلالة تسليمتين. صلاة الجلالة تسليمتين أو تسليم كلاهما صحيح. والأصح تكريما واحدا، يعني لو أن إماما صلى جنابه وصلى تكريتين أنا لا أنكر عليه، لثبوت ذلك فلو كان في واحدا كان ذلك أطيب وأولى بل غير من البدع. فأنت الصلاة ورأيت الإمام يرفع رأسه قبل أن أنزل في الصلاة، وعندما رجعت كان الإمام سمع الله من حمده إلا بعدما رجع، هل تصدق هذه الرفعة؟ إذا لم تدرك الركوع فلا تعد ركعة، وإذا أدركت الركوع تعد ركعة. والله أعلم. يا شيخ رحمك الله، متى تصوت صلاة السجن؟ متى تصوت صلاة السجن؟ يعني أرغب نفسي وإياك أن يقيم المؤذن الصلاة بعد الآذان بعشرين دقيقة. أي نعم. يعني هذا أطيب وأول. أي نعم. ولو كان الأمر في أيدينا لفعلنا. أي نعم. صلاة المسجد وقت في المقابر لكنه ليس فيه غير. لا تقام فيه إلا الجناية. نعم. رجل يدعو أن شبه الحشيش ليس بالحرام ولكن لا يدعو الجسم ولا يدعو العقل. هذا في حاجة قلنا من المستشفى المجانين للعالم. نعم. مغفل. بدون مستشفى العالم حقيقة. نعم. شخص حتى على مصحف كامل ينتفع الفرق يا ستير يا ستير. تعرف بالله كذبا كبيرة من الكبائر تستهين بالله الذي خلق من يوم نسأل الله أن يهدي المؤمنين إلى طريق الجادة. نعم. فضيلة الشيخ، قال الأدب رحمه الله في حديث لا يتضر نفسا ولا تعلم ثلاثة أقوال. القول الأول لا تعلم أي أدب الصلاة، والقول الثاني ولا تعرف أن مثل ذلك، والقول الثالث أي ولا تعلم ولا تتخطى بخطى سريعة الصلاة، فهل يعلم كل ذلك؟ نعم، هذه معاني طويلة. وقد سبق الألباني رحمه الله بها غير الأهل غير أهل الألباني. نعم. وغير الشيخ محمد بن حداد يريد القراءة لحفظ الدم المحلق في النساء ويريد دعوة لنا في الثبات ورقم الدم المحلق جائز، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول أئمتنا من علماء المعاصرين، ولم يقل بعدم جواب إلا شيخنا الألباني حفظه الله وطلب قراءته. والشيخ وأمثاله يدورون بين أجرين وأجر، فإن اجتهدوا وأعطاه لهم أجران، وإن اجتهدوا وأعطاه لهم أجر، فرحم الله الشيخ والراجع في المسألة أن الذهب جائز. ولقد كتب فضيلة الشيخ العدوي رسالة سماها المؤنع في جواب الذهب المحلق، وقد رد فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري على شيخنا زاد السنة الألباني. وأفتى شيخنا بن باز الوثني وغيرهما بجواز ذهب المحلق النساء، ومن قبلهما جماهير أهل العلم السابقين قالوا بالجواز علم عند الله. ما حكم الحديث على المصحف أو بالمصحف؟ جائز، لأنك لا تحلف على الجلدة ولا على الأوراق، وإنما تحلف بكلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفات الله، واليمين والعقل جسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفات العلى والله أعلم. هل يجب ان يكون لديك اذنك محافظه غير محافظه؟ نعم، انت رجل حديث فذهبت لتعتكف في المسجد العزيز بالله في القاهره على سبيل المثال، هل في ذلك حرج؟ ابدا ليس في ذلك حرج. هل الجواسيه لها محافظه فعلا وكثيره؟ هي امال ايه؟ يعني مثلا امراه كان المهر بتاعها 3000 قبلا و5000 وقت، فماتت المرض و5000 دولار المؤخر امتن لها اعلان جوزها يرث الروح وابوها ياخد السدس وهم السدس وبقيه والعيال الذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان ملهاش عيال جوزها ياخد النص وابوها هياخد بارك الله فيك الباقي، ابوها ياخد ايه؟ امها تاخد السدس اذا كان لها جمع من الاخوه وهو الباب، وإذا لم يكن لها جمع من الإخوة يبقى أمها تخلف الثلث وهو الباب. هل فهمنا شيئا؟ والله أعلم. فضيلة الشيخ المبارك والله يحبك الإسلام. حبك الله يحبك. لا حكم أن يجرى على عمل مشروع أداه شخص أداه شخص عند شخص عند رجل يفتح مقهى تقدم فيها المشروعات من المعقد المقدس مثلا انا رجل نجار وجاني رجل بتاع مقهى قال لي يعمل لي طولتين للبقر. هتقول له اه هذا يعني الطاوله نفسها حلال جائز، الطاوله نفسها ايه حلال، لكن العمل بقى في المقهى ان انا اقدم شيشه ده عمل محرم، لان ممكن المقهى تكون قاصره على المشروبات الشاي والحلبه والجبس والسدر لذلك، يعني مقهى عباره عن سندوتشات جبنه مغوني وسندوتشات حلاوه وسندوتشات بيض ومشاريب شاي وحلبه وينسون وكرتديه ودبس وسفن، هذه هل احنا ممكن واحد حالات او حالات تقعد عليه يعني يكون مستنى الطياره ولا بتاع او عاوز ياكل يقعد عليها في اشكال، اما يبقى فيها شيشه هذا كلام فارغ، هذا امر حطمه الله. اي نعم نسال الله العافيه من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما قول المصلين لذلك ممكن حوالي على القبر؟ والله يا اخي اذا كان الذي يعرف قاعد والناس حوله اثناء الذبح فلا حرج فيه، اما بعد ما ينتهي الدرس يخطب في الناس خطبه وان يدعي والناس تامن وراه فهذا لم يكن، هذا لم يكن. طب ايه يعني ممكن اثناء الدرس يبقى قاعد وقاعد يتكلم الناس على عذاب القبر ومعين وكذا جاي والكلام ليس على هيئه خطبه وهو قاعد، اما بالكيفيه على هيئه خطبه وبعد الدرس ويدعو الناس تامن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اما الدعاء بعد الدفن وارد كل واحد لوحده، استغفروا لاخيكم وسلموا التكبير فانه الان يسال كما كان ذلك في سنه اليهود الاسلام اصحاب الباري رحمه الله، هذا وارد كل واحد لوحده الله اعلم. طيب هنا كان المعرفين المعاصرين من قبل جواز هذا، ولكن شيخ المواطنين هذا الاصل الاثار التام الله اعلم. فضيلة الشيخ والله يشهد الله يشهد بالله ويسألكم الدعاء هل يسقط حق الأم تلد الميراث إذا تزوجت زوج آخر؟ سبحان الله، امرأة كانت متزوجة ما تزوجها ترث منه الربع في حالة عدم وجود الأولاد وترث الثمن في حالة وجود أولاد، فإن تزوجت بعد زوجها فلا تحرم من الميراث، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. ثم إن المرأة التي تتزوج بعد زوجها امرأة تريد العفاف، امرأة محترمة لا تريد الزينة تريد العفاف، فهل ينكر عليها ذلك أم نشجعها في ذلك؟ نشجعها في ذلك، فهي لم تأتي بابا من أبواب الحرام أو المكروه إنما أتت بابا من أبواب الحلال الذي أحله الله عز وجل. شيخ الحديث ماذا تقول في صلاة المرأة إذا دخلت اليوم كل من الكثير من الأحرام الأولى إلا فرضا واحدة لا تدرك فيه التكبير. ليس عن الأولى بالزيد حد، يعني أنت خلصت 199 فرض وبعدين الفرض رقم 200 دخلت والامام بيقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ابدا من اول يوم الدين. طيب نعم. اضطررنا الى دخول المقابر وهناك رجل يدعو ويؤذن ويؤذن الناس على السيد استاذ سيد ومحارب الظلم. طب لا تكلم الدرس وقت النوع الكلام، عاوز تتكلم كلمه نجم اكتب كلمه، اما الدرس ما تتكلمش فيه ابدا. صلح عليك. إذا ضربنا إلى كل قضاء ويجب أن يدعو الناس على الطاعة على موضوع هذا بدعة، هو بدعة لكن أنت تدعو، هو وضع المقابل بصوت خفي. طبعا إذا أردت أن يعني إذا استطعت أن تحمل الأخ ده قل له يا تبارك الله فيك وجزاك الله خير، هذا لم يكن. إذا أردت أن تحمل ازاي ويعمل فيها شيخ حتى يزال خلاص سيبه على أنا. لكن انصح على الله ان يفتح قلبه الى السنه ويكون من اهلها في القول. لان الحاجات يا اخوانا الخطابه والامامه والادعيه وكذا دي شهوات، شهوات عارف الاكل والشرب والجماع شهوات، فبرضه موضوع الامامه وموضوع الخطبه موضوع الحضره وموضوع الظهور كان شهوات، وموضوع كل الحاجات دي نسال الله يعني ان يطهرنا منها يا رب، ربنا يطهرنا منها. فلذلك والفضائيات شهوات، نسال الله تعالى ان يطهرنا من كل النفاق ومن كل رياء. فلذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا العلم ثلاثه اشباط، اللي يدخل في الشبر الاول يتكبر يتنفخ، واللي يدخل في الشبر الثاني يتواضع، واللي يدخل في الشبر الثالث يعني ينحو نفسه تماما يركب نفسه مش نفسه تتكبر، هو اللي يركب نفسه. قال فنسال الله ان يطهرهم وحضراتكم من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة ويجعل أقوالنا وأفعالنا خوفا من الله الكريم. لذلك مثلا واحد من ذلك على سبيل المثال هو جاي الدرس يسأل نفسه انت رايح الدرس ليه؟ انت رايح تدي درس عشان ايه؟ انا اسأل نفسي عشان الناس تقول انت بليغ انت فصيح انت عالم انت شيخ مطمطم. اسأل نفسك بل الانسان على نفسه ايه؟ يصف. ان كان مقصودي كده يبقى انا اهلكت نفسي والعياذ بالله. وان كان مقصودي ارفع الجهل عن نفسي وارفع الجهل عن ابائي واخواني وابنائي يبقى انا رجل ان شاء الله مقبول لي ارض. طب ده مين اللي يعرفه؟ محدش يعرفه الا ربنا. هذا يا زلمه انا. ثم انت تعرف نيتك بل الانسان على نفسه بصيره انت ادرى بشان نفسك. والنفاق ده يا اخوانا يتقرب الانسان دون ان يشعر الانسان. اين نفاق الرياض وحب الصوره. ولذلك ربنا قال قد افلح ايه؟ قد افلح ايه؟ من ذكر قد خاب ايه؟ من ذكر. فيعني تزكيه النفس وابعاد النفاق والرياض هذا ده يحتاج الى جهد جهيد. اسال الله ان يعينني واياكم عليه. نعم نعم. كائن نقول مع حكم المال الذي ياتي من شبكه الدش المرجاني القضاه انها بعد ظروف ثلاث مراحل كميه وبث على 10 قنوات رياضيه وغيرها. يا اخي الكريم انت لا تفتح تلفازك ابدا الا على قناه النجم والحكمه والرحمه. قناه النجم والحكمه والرحمه. النجم جميع القنوات بتاعتها تفتح. والحكمه قناه صحيحه العقيده صحيحه المنهج. والرحمه صحيحة العقيدة صحيحة المنهج. بالنسبة لقناة الناس فيها خير وشر والشر يتزايد فيها في منذ شهور يعني كل يوم يتزايد فيها الانحراف. لكن هل ما زال فيها خير؟ نعم. فيها شيخنا الحويني فيها شيخنا ابن حسان فيها شيخنا ابن يعقوب فيها الشيخ محمود المصري ما زال فيها بقايا من الخير. نسأل الله أن يزيدك أنا. لكن المجد والحكمة والرحمة خير الله وعلى رأسهم المجد أحسبهم كذلك والله خطيبهم ولا أزكي على الله أحدا. نعم يا شيخ إني أحبكم بالله حضرة من هذه الثلاثة وبركة ثلاثة أولاد رجل ومرأتين وخبر من الله مليكا والنعم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان والديه على قدر الحياة كل منهما الشخص والعلم عند الله. هل قنوط الفيش من الأنفاس الجديدة؟ قنوط الدم لم يكبر وإنما القنوط يكون في النوازل ولا يخص به الفجر عندما يكون في جميع الفرائض. ففي هذا القصد كفاية وأذكر حضراتكم أن مغرب الأربعاء القادم ينزل التوفيق الكرم فأبدأ بتوفيق الله درسا عقديا أسأل المولى أن يجعله خالصا لوجه الكريم. مغرب الأربعاء القادم ينزل التوفيق الكرم فأبدأ إن شاء الله تعالى درسا عقديا أي في العقيدة. فإن شاء الله نريد أن نكحل أعيننا برؤية هذا الجمع الطيب المبارك الذي يريد طلب العلم الشرعي للعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخلص. إن شاء الله تعالى أقوم بالجمعة القادمة في الجمعية الثالثة في التنمية 60